بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن الفارضية في علم الفرائض أي المواريث. وقد وصلنا إلى البيت الثامن عشر، البيت الثامن عشر. يقول الناظم رحمه الله تعالى: لعدد من الشقيقات افردا للأم ثلثا إن فقدت الولد. قل لعدد من الشقيقات افردا للأم ثلثا إن فقدت الولد، وولد ابن وفقدت العد من إخوة نوم أخوات والسبن للعد من أولاد أم ثلثا وسوي فيه بين من قد ورث. طيب، في هذه الأبيات يتكلم المؤلف يعني رحمه الله عن فرض الثلث. احنا تكلمنا في المرة الماضية لو تذكرون عن أصحاب الفروض الذين لهم مقادير محددة يرثونها. فأصحاب الفروض ذكرنا فرض النصف. لو نراجع بسرعة كده، يعني من الذين يرثون النصف؟ من يذكرهم؟ الزوج. أيوة، أحسنتم، بارك الله فيك. يعني ذكر واحد وأربع إناث. الذي يرث النصف من الذكور اللي هو الإيه؟ الزوج. والإناث اللائي يرثن النصف اللي هما إيه؟ بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. وكل واحد من هؤلاء له يعني شروط ذكرناها. ثم عندنا بعد ذلك فرض الربع، وقلنا الربع يرث صنفان اللي هو الزوج والزوجة. الزوج في حالة عدم وجود أولاد، في حالة الزوجة ترث الربع في حالة وجود أولاد للميتة، الزوجة ترث الربع في حالة عدم وجود أولاد للميت. والثمن فرض الزوجة فقط، وهذا في حالة إيه؟ وجود أولاد للمتوفى، فالزوجة تأخذ الثمن. ثم بعد ذلك فرض الثلثين، وذكرنا أصحاب الثلثين وهن صاحبات النصف عند تعددهم، اللي هي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. عند التعدد يعني عندما تكون بنتين فأكثر، أو بنتي ابن فأكثر، أو أختين شقيقتين فأكثر، أو أختين لأب فأكثر. فهو كان في نهاية الكلام عن الثلثين فقال: وذا رووا لعدد من الشقيقات. لعدد من الشقيقات، فقوله لعدد من الشقيقات، فقوله لعدد من الشقيقات، هذا ايه؟ تتمة الكلام على صاحبات الثلثين. هذا كان تتمة الكلام على صاحبات الثلثين. فهنا في البيت الثامن عشر يعني من اول قوله: افردا للأم ثلثا إن فقدت الولد، يعني أعطي للأم الثلث إذا فقدت الولد. إذا هنا بيتكلم عن أصحاب الثلث. وطبعا أصحاب الثلث بإيجاز يعني صنفان، يعني نوضحه أولا حتى نفهم الأبيات يعني بيسر إن شاء الله. أصحاب الثلث صنفان أو نوعان. النوع الأول اللي هو الأم، أو القسم الأول اللي هو الأم. والأم ترث الثلث. طبعا الأم احنا عرفنا دايما ننسب إلى الميت. لما نقول الأم يعني أم المتوفى، الميت يعني المتوفى كان رجل ولا امرأة، أم الميت أو أم الميت. فالأم ترث الثلث بشرطين. الشرط الأول اللي هو عدم الفرع الوارث للمتوفى، يعني إذا كان المتوفى ليس له أولاد ولا أولاد ابن. نقول الفرع الوارث اللي هم الأولاد وأولاد الابن وإن نزلوا بمحض الذكور. فالأولاد اللي هم بنين وبنات، يعني المتوفى ليس له أولاد، يعني لا عنده ابن ولا بنت، وليس له أولاد ابن، يعني لا عنده ابن ابن ولا بنت ابن. فهذا الشرط الأول. ان الام ترث الثلث في حالة عدم وجود اولاد للميت، فامه تأخذ الثلث. طيب لو كان الميت عنده اولاد ماذا تأخذ الام؟ تأخذ السدس. الام تنتقل من الثلث الى السدس في حالة وجود اولاد. احنا الان نتكلم عن الثلث، فالشرط هو عدم وجود اولاد. عندنا النوع الثاني هو الاخوة لام، اللي هم بنسميهم ولد الام، ولد الام او الاخوة لام، اللي هم اخوة الميت. بس الاول نكمل شرط الام. احنا الام قلنا لها شرطان، الشرط الاول هو عدم الاولاد، الشرط الثاني اللي هو عدم الجمع من الاخوة، يعني ان الميت ما يكونش له اخوان او اختان فاكثر، اثنين او اكثر من الاخوة او الاخوات. فاذا وجد للمتوفى اخ واحد او اخت واحدة، فالام في هذه الحالة ماذا تأخذ؟ تأخذ الثلث في حالة اخ واحد او اخت واحدة، اما اثنين فاكثر الام تنتقل الى السدس. يبقى هي الام يعني فرضها اما ثلث واما سدس. الثلث في حالة توفر هذين الشرطين اللي هم عدم الاولاد للميت والشرط واولاد الابن، والشرط الثاني اللي هو عدم الجمع من الاخوة، يعني ما يكونش المتوفى له اخوان او اختان او اكثر. اما اذا له اخ واحد او اخت واحدة لا مانع ان الام تأخذ الثلث في وجود اخ واحد او اخت واحدة للميت. اما عندما يكون الميت له اثنان او اكثر من الاخوة او الاخوات، الام تنتقل من الثلث الى السدس. طيب هذا بالنسبة للام. النوع الثاني من اصحاب الثلث او الصنف الثاني من اصحاب الثلث هو الاخوة للام، اللي هم بنسميهم ولد الام، اللي هم اولاد ام الميت. اخوة الميت لامه يعني اخوة الميت الذين يشتركون معه في امه ولكن لهم اب اخر، كما وضحنا يعني مرات المرأة تكون ايه تزوجت برجل وانجبت اطفالا ثم طلقها او مات عنها وتزوجت برجل اخر وانجبت اطفالا من الزوج الثاني، فالعلاقة هنا بين هؤلاء نسميهم بين اولادها من الزوج الاول واولادها من الزوج الثاني نسميهم اخوة لام، يعني يشتركون في الام. فعندما يكون المتوفى له اخوة للام، فالاخوة للام يرثون الثلث عند كونهم اثنين او اكثر من الاخوة او الاخوات للام، يعني الاخوة للام او اللي هم نسميهم اولاد ام الميت اذا كانوا اثنين او اكثر يرثون الثلث. اما الواحد بس من الاخوة للام، واحد او واحدة يأخذ السدس، لكن اثنين او اكثر من الاخوة للام يأخذون الثلث. والاخوة للام من شرط ارثهم الكلالة، وكلمة الكلالة اللي هي عدم الاصل وعدم الفرع، يعني الميت ليس له لا اب ولا جد وارث، اللي هو الجد اللي هو ايه ابو الاب، يعني لا اب ولا جد ده هذا الفرع هذا الاصل، والا يكون له فرع ايضا، ليس للميت لا اولاد ولا اولاد ابن. فاذا شرط ارث الاخوة للام حتى يرثوا لابد من ايه من ان تكون المسألة كلالة، يعني ان يكون الميت يورث كلالة، يعني ليس له اصل ولا فرع، لا له اب ولا جد هذا الاصل، ولا له فرع يعني لا له اولاد ولا اولاد ابن. واضح؟ فهنا يعني لو أعدنا قراءة الأبيات يقول هنا في البيت الثامن عشر لعدد من الشقيقات، ديت ايه تكملت الكلام عن فرض الثلثين، وبعدين بعد ممكن نضع يعني زي فاصلة او نقطة كده انتهاء الكلام، افردا لعدد من الشقيقات افردا للأم ثلثا ان فقدت الولد، يعني افرد للأم ثلثا ان فقدت الولد. ما معنى هذا؟ يعني الام تأخذ الثلث عند عدم وجود اولاد للمتوفى. وولد ابن، وايضا الام ترث الثلث بشرط عدم وجود اولاد ابن. قل ان فقدت الولد وولد ابن، يعني وفقدت اولاد الابن، يعني الام تأخذ الثلث بشرط عدم وجود اولاد للميت وعدم وجود اولاد ابن. وفقدت العد من اخوة او من اخوات، ما معنى هذا؟ يعني أيضا من ضمن شرط توريث الأم الثلث أن تفقد العدد من الإخوة، تفقده يعني عدم وجود، يعني هذا الأمر يكون مفقودا، يعني أنه لا يوجد عدد من الإخوة. عدد من الإخوة يعني اثنين أو أكثر من الإخوة أو أخوات. هذا إيه؟ تلخيص لموضوع إرث الأم الثلث. الأم ترث الثلث بشرط عدم وجود أولاد للميت ولا أولاد ابن مطلقا، يعني لا واحد ولا أكثر، وبشرط عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات، يعني عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة أو الأخوات. هذا بالنسبة للأم. قال واستبن للعد من أولاد أم ثلثا. واستبن من التبيين والتوضيح، يعني من الاستبانة بمعنى الوضوح، يعني فيقول يعني ويتضح أن يعني واعلم، يعني كأنه يقول واعلم أو واستبن، يعني ليكون الأمر بينا عندك واضحا، أن العد من أولاد الأم، العد هنا يقصد اثنين أو أكثر من أولاد الأم ثلثا، يأخذون الإيه؟ الثلث. قال وسوي فيه بين من قد ورث. وسوي فيه بين من قد ورث، ما معنى سوي فيه بين من قد ورث؟ يعني أن الإخوة للأم من الأمور التي يتميزون بها أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم، أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم. الذكر له مثل حظ الأنثى الواحدة، مثل حظ الأنثى الواحدة، فذكرهم لا يفضل أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا. يعني هنا يذكر علماء الفرائض أن الإخوة للأم لهم أمور يتميزون بها عن جميع الورثة، لهم يعني خصائص يتميزون بها عن جميع الوارثين. فأول خصيصة أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم حالة الاجتماع، والخصيصة الأخرى أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم حالة الانفراد. حالة الاجتماع يعني عندما يجتمع اثنان أو أكثر من الإخوة والأخوات للأم، فالذكر مثل الأنثى. يعني نقول مثلا الثلث إذا وجد يعني أخ لأم وأخت لأم، هنا يعتبرون إيه؟ اثنين أو أكثر عدد من الإخوة للأم، فلهم الثلث، يقسم بينهم بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثى الواحد. وعند الانفراد لما يوجد أخ لأم واحد يأخذ إيه؟ السدس، وأخت لأم واحدة تأخذ السدس أيضا. فإذا عند الانفراد الأخ لأم الواحد ميراثه كميراث الأخت للأم الواحدة، وعند اجتماع إخوة وأخوات للأم فالذكر يأخذ مثل الأنثى. ومن أحكامهم أيضا أنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع من أدلوا به. من أدلوا به يعني اللي هو سبب إرثهم أو الواسطة التي بينهم وبين الميت. قال فهم أدلوا إلى الميت بالأم، بمعنى إيه؟ أن الواسطة التي بينهم وبين الميت هو الإيه؟ الأم. يعني هم لماذا يرثون من الميت؟ أنهم أولاد أمه، بسبب أنهم أبناء أمه، فالأم هي سبب إرثهم، هي التي تربطهم بالميت، وهي التي وصلتهم بالميت، وهي سبب توريثهم والواسطة بينهم وبين الميت، فهم يرثون في وجودها. فهذه أيضا من الأمور التي يتميزون بها عن بقية الورثة، لأن بقية أنواع الورثة دايما عندهم إيه؟ عندنا قاعدة تقول من أدلى بوارث حجب به أو سقط به. يعني مثلا ابن الابن هو يقرب إلى الميت بسبب الإيه؟ الابن. فابن الابن هل يرث في وجود الابن؟ لا، لا يرث. ابن الأخ لا يرث في وجود الأخ. ابن العم لا يرث في وجود العم. أبو الأب لا يرث في وجود الأب. أم الأم لا ترث في وجود الأم. فدائما من أدلى بوارث حجب به أو سقط به. إلا الإخوة للأم، هنا يعني هم أدلوا بالأم، هم أبناء أم الميت ومع ذلك يرثون في وجودها. طبعا هذه القاعدة سيأتينا إن شاء الله في بعد قليل في أحكام الجدات، أن الحنابلة عندهم استثناء آخر في هذه القاعدة، وهي أن الجدة اللي هي أم الأب، الجدة اللي هي من جهة الأب ترث في وجود الأب، الجدة اللي هي أم الأب ترث في وجود الأب، فهذا استثناء آخر يعني عند الحنابلة من قاعدة من أدلى بوارث سقط به، لكن عند المذاهب الثلاثة الأخرى الحنفية والمالكية والشافعية عندهم أن أم الأب محجوبة بالأب، الأب يحجب أم الأب، أو أي جدة يعني تدلي بالأب تحجب به، لكن عند الحنابلة أن أم الأب لا تحجب، لا يحجبها الأب، لا يحجبها الأب، ترث في وجود، على أساس أنه ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ورث جدة وابنها حي، حديث في مسند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة وابنها حي، فالحنابلة يعني أخذوا بهذا الحديث وقالوا أن أم الأب ترث في وجود الأب، فده هيكون استثناء آخر، لكن على مذهب الجمهور هنا يكون الإخوة للأم الاستثناء الوحيد. كذلك من خصائص الإخوة للأم أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا، بمعنى أنهم أدلوا بمن؟ بالأم، يعني الواسطة اللي بينهم بين الميت هي الأم، فهم يرثون في وجودها، ليس فقط يرثون في وجودها بل يتسببون في إنقاص ميراثها، يتسببون في إنقاص ميراثها. كيف هذا؟ أن الآن لو عندك يعني أخوان للأم وأم، يعني الميت مات وترك أمه وابني أمه اللي هم إخوته للأم، الأم هنا ستأخذ الثلث ولا السدس؟ السدس لوجود إيه؟ جمع من الإخوة، يبقى هم ورثوا، هم أبناء أم الميت وورثوا في وجود الأم اللي هي كانت الوسطة بينه وبين الميت، ورثوا في وجودها، ليس هذا فحسب بل تسببوا في إنقاص نصيبها من الثلث إلى السدس، فيبقى نقول يرثون مع من أدلوا به ويحجبونه نقصانا. ومن خصائصهم أيضا أن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث، أن ذكرهم هو ابن الأم ذكر أدلى بأنثى ويرث، يعني الواسطة بينه وبين الميت هو ذكر والواسطة بينه وبين الميت أنثى وورثة، وهذا أيضا من خصائص الإخوة للأم، يعني القاعدة في الميراث دائما عندنا أن الذكر إذا أدلى بأنثى لا يرث. مثل ماذا؟ مثل ابن البنت، هل ابن البنت يرث؟ لا، لا ليس من الورث. ابن الأخت لا يرث، ماشي، فعندك يعني أبو الأم، أبو الأم لا يرث، أبو الأم لا يرث لأنه إيه؟ ذكر أدلى بأنثى، الواسطة بينه وبين الميت أنثى، فأبو أم الميت لا يرث، ابن أم ابن بنت الميت لا يرث، ابن أخت الميت لا يرث، لكن ابن أم الميت يرث، نعم اللي هو الأخ لأم ابن أم الميت ويرث، فهو ذكر أدلى بأنثى. الفل إدلاء يعني زي ما تضع الدلو في الحبل وتسقطه في البئر مثلا لتسحب الماء أو كذا، يعني ف يعني أدلى بالشيء يعني جعله واسطة له وسببا يتوصل به لمقصوده، فهنا يعني نقول أدلى بالأم يعني هي الواسطة بينه وبين الميت والتي بسببها ورث من الميت. فإذا هذه أحكام، نقول إيه؟ ذكرهم لا يفضل أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا، ويرثون مع من أدلوا به ويحجبون من أدلوا به نقصانا، وذكرهم أدلى بأنثى وورث. هذه إيه؟ خصائص الإخوة للأم. فهذا معنى قوله وسوي فيه بين من قد ورث، يعني إن نسوي بين الإخوة للأم في الميراث، يعني الذكر مثل الأنثى لا نفرق بينهم. طيب البيت 21 يقول فيه الناظم رحمه الله وثلث ما يبقى لأم إن ظهر، أو لأم إن ظهر أب وزوج أو وزوجة وقر. طيب كلمة وقر دي مرتبطة ايه بالبيت الذي بعده، وقر للأبي يعني واستقر للأبي أو للأم السدس، هذا يتكلم عن فرض السدس. فاحنا نشرح البيت لغاية قبل كلمة وقر، وقر دي تبع موضوع فرض السدس. فهنا يقول: وثلث ما يبقى لأم إن ظهر أب وزوج أو وزوجة. هنا يتكلم عن المسألتين العمريتين، المسألتان العمريتان، يقال لهما العمريتان ويقال لهما الغراوان. الغراوان يعني مسألة الغراء، يعني الشيء الأغر اللي هو إيه، يعني متميز مثل غرة الشيء أي جبينه أو أوله أو كذا. فهنا مسألتان يقال لهما الغراوان ويقال لهما أيضا العمريتان. العمريتان وهاتان المسألتان يعني وقع سمية بالعمريتين لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عرضت عليه هاتان المسألتان وقضى فيهما بعد مشورة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. هذه هاتان المسألتان، مسألة الأولى امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وأبا، تركت زوجا وأما وأبا، يعني عندنا الورثة زوج وأم وإيه وأب. فالزوج هنا نصيبه كم يأخذ؟ المفروض أن يأخذ النصف لعدم وجود ايه فرع وارث للمتوفى، فهنا توفر شرطه فيأخذ النصف، لأن الله تعالى قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فهنا المرأة المتوفى ليس لها ولد فالزوج يأخذ النصف. طيب الأم، احنا قلنا قبل قليل ان الأم تأخذ الثلث في حالة عدم الأولاد وعدم الجمع من الإخوة، فهنا لا يوجد أولاد ولا يوجد إيه جمع من الإخوة، وكان ينبغي على القاعدة أن يعني أن الأم تأخذ إيه الثلث. لكن الذي سيحصل هنا أن الأم لو أخذت الثلث كم يتبقى للأب؟ يعني لو نوحد المقامات تكون المسألة يعني من ستة، النصف هو ثلاثة من ستة والثلث اثنين من ستة، يتبقى كم؟ واحد على ستة يكون نصيبا للأب. إذا أعطينا الأب واحد على ستة والأم اثنين على ستة أصبح نصيب الأم أكبر من نصيب الأب، وهذا شيء يعني يخالف الإيه يعني ما هو مضطرد في الفرائض، أن الأب لا ينقص عن الأم، ممكن يساويها أو يزيد عنها، لكن لو الآن سيصبح الأب نصيبه سيصبح أقل من إيه من نصيب الأم، وهذا يخالف ما هو مضطرد في مسائل الفرائض. طبعا إذا مشينا مع ظاهر القرآن، يعني هنا نأتي إلى تأويل صحيح، يعني هنا الصحابة أولوا الآية الكريمة يعني صرفوها عن ظاهرها إلى المعنى المحتمل، بس هنا كان من باب التأويل يعني الصحيح الجائز. فالآية الكريمة تقول يعني: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له إيه ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لو أعدنا يعني هذه الجمل الثلاث من الآية الكريمة، الله تعالى يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الأب له السدس والأم لها السدس في حالة كون الميت له أولاد. طيب الجملة الثانية تقول إيه؟ فإن لم يكن له ولد، الميت ليس له أولاد، وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا الميت ليس له أولاد وورثه الأبوان فالأم تأخذ الثلث، معناها ان الاب ياخذ ايه، يعني الرجل مات وترك ابا واما، الام تاخذ الثلث والاب ياخذ الباقي الذي هو الثلثان، سيكون نصيبه اكبر. ثم قال تعالى فان كان ايه له اخوه فلامه السدس، اذا الميت له اخوه، واخوه هنا جمع يعني اثنان او اكثر من الاخوه او الاخوات، فالام تاخذ السدس في حالة عدم وجوده. طيب إذا جئنا إلى الجملة الثانية اللي هي قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فهنا ظاهر الآية أن الآن الأم إذا توفى، يعني طالما المتوفى له أب وأم وليس له أولاد، أن الأم تأخذ الثلث. لكن عمر رضي الله عنه بعد استشارة زيد بن ثابت رضي الله عنه قضوا أو قضى عمر بأن الأمة هنا تأخذ ثلث الباقي وليس ثلث المال. فهنا الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن المقصود بالآية الكريمة وورثه أبواه أي فقط، قال إيه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني فقط ليس معهم إيه وارث آخر، فلأمه الثلث على أساس أن الأب يأخذ الثلثين. فقالوا لكن هنا في هذه المسألة ورثه أبواه وزوج، مش أبواه بس، أبواه وزوج، فقالوا فلأمه الثلث يعني ثلث ما تبقى بعد الزوج وليس ثلث المال كاملا. أيوة ثلث ما تبقى بعد الزوج، يعني ثلث الباقي بعد النصف، يبقى معنى ثلث الباقي هنا هيساوي كم؟ سدس في الحقيقة، لأن الإيه لما نشيل النصف يتبقى ثلاثة أسداس، الأم تأخذ الثلث من الباقي، لأن هي كانت ستأخذ ثلث المال والأب يأخذ ثلثيه في حالة عدم الزوج، فالآن لما وجد زوج له نصف فمعناه أن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين من الذي تبقى بعد الزوج، وليس من إيه لا تأخذ ثلث المال كاملا، فهنا يصبح للأم ثلث الباقي. بهذه العمرية الأولى اللي هي زوج وأم وأب، فنقول الزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي اللي هو يساوي ثلث المال، والأب له ثلث الباقي اللي هو يساوي ثلث المال، اللي هم الثلثين اللي هم واحد على ثلاثة، يعني اثنين على ستة اللي هو بيساوي واحد على ثلاثة. طيب هذه العمرية الأولى. العمرية الثانية كان المتوفى فيها كان إيه رجلا وترك زوجة وأما وأبا، زوجة وأما وأبا، فقضوا فيها مثل ما قضوا في الأولى، زوجة وأم وأب. طيب الزوجة كم نصيبها الآن؟ الربع، لعدم وجود الفرع الوارث يوجد الزوجة لها الربع. فقالوا هنا الأم لها الثلث، يعني المقصود هنا ثلث الباقي بعد الزوجة، فالأم تأخذ ثلث ما تبقى بعد الزوجة، وبعد ما الزوجة أخذت الربع تبقى كم؟ ثلاثة أرباع. قالوا الأم هنا تأخذ الثلث، يعني ثلث ما تبقى بعد الزوجة وهو ربع، اللي هو يساوي ربع التركة، والأب له ثلث الباقي بعد الزوجة اللي هو إيه اللي هو نصف التركة، يعتبر ربعان اللي هم إيه نصف التركة. إذن هذه العمرية الثانية خلاصتها أن رجلا توفي وترك زوجة وأما وأبا، فنقول الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي اللي هو يساوي ربع المال، والأب له ثلث الباقي اللي هو يساوي نصف المال أو اثنين على أربعة، يعني مثلا تكون من أربعة، واحد للزوجة واحد للأم سهمان للأب. فهذا معنى قوله هو ثلث ما يبقى لأم إن ظهر أب وزوج أو زوجته، يبقى ثلث الباقي للأم إن ظهر أب وزوج أو زوجة، يعني إما أب وزوج أو أب وزوجة، فإذا ظهر واحد، إذا ظهر يعني هذان مع الأم، أب وزوج أو أب وزوجة مع الأم، فالأم تأخذ هنا ثلث الباقي وليس ثلث المال. واضح؟ انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أصحاب السدس، وهو الفرض الأخير من ضمن الإيه؟ الفروض الستة. قلنا والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البت. فالفروض الستة اللي هي إيه؟ قلنا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالآن وصلنا إلى السدس الذي هو آخر هذه الفروض. وأصحاب السدس سبعة، سبعة إيه؟ أصناف. نعم شيخ، عندك سؤال. رجل توفي وترك زوجة وأما وأبا. نعم، نقول المسألة الآن من أربعة، الزوجة لها واحد على أربعة، والأم لها واحد على أربعة، والأب له اثنين على أربعة اللي هو النصف. نعم. وثلث ما يبقى لأم في الاثنين، لأن هي لما الزوجة أخذت ربع كم تبقى؟ ثلاثة أرباع، فتأخذ ثلث الباقي هو ثلاثة أرباع، يبقى ثلث الثلاثة أرباع ربع. أيوة، ثلث ما تبقى بعد نصيب الزوج أو بعد نصيب الزوجة. في العمرية الأولى كان ثلث ما تبقى بعد الزوج حيساوي السدس، وفي العمرية الثانية ثلث ما تبقى بعد الزوجة سيساوي الربع، والأب له ضعف نصيب الأم في المسألتين. ماشي ده؟ يعني هي يعني لما تجينا المسألة سنقسم المال أربعة أقسام. لو فرضنا مثلا التركة كانت ألف دولار، يبقى إيه؟ نقول يعني الآن رجل توفي وترك ألف دولار، وترك زوجته وأمه وأباه، يبقى زوجة المتوفى كم نعطيها؟ 250 دولارا، وأم المتوفى نعطيها 250 دولارا، وأبو المتوفى نعطيه إيه؟ 500 دولار. واضح كده؟ طيب لو في العمرية الأخرى اللي هي الأولى، نقول امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وأبا، ماشي، ممكن نخلي التركة 600 دولار عشان ما يطلعش فيها كسور. يعني لو كانت 600 دولار كان تركة ال الألف يطلع بقى كسور وسنتات وجايز، يعني عشان نسهلها. فنقول لو التركة يعني 600 دولار والمرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها، نقول زوجها له النصف اللي هو كم؟ 300 دولار، وأمها لها ثلث الباقي اللي هو ثلث التركة اللي هو 100 دولار، والأب له ثلث الباقي بعد الزوج اللي هو يعني 100 دولار اللي هو ثلث التركة 200 دولار. طيب قال وقر للأبي أو للأم سدس مع ولد أو ولد ابن ولأم مع عدد من إخوة أو أخوات ولجد. طيب هنا بالنسبة لأصحاب السدس، أول شيء يقول وقر يعني واستقر للأبي أو للأم سدس مع ولد أو ولد ابن. يبقى إذن إيه عندنا أصحاب السدس يعني بإيجاز كده ممكن نقول هم سبعة أشخاص، اللي هم الأب والأم والجد والجدة، ماشي، وبنت الابن والأخت لأب، ومين؟ وولد الأم، ولد الأم اللي هو أخ أو أخت الأم. يبقى أصحاب السدس سبعة. مين يعدهم معنا ثاني؟ الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت لأب وولد الأم. ولد الأم هذا يعني يساوي أخ لأم أو أخت لأم، قلنا إيه؟ ولد الأم. ودول أصحاب السدس. فبالنسبة للأب يعني خلاصة ما يتعلق بالأب، إن الأب له ثلاث حالات: حالة يأخذ فيها بالفرض فقط، وحالة يأخذ فيها فرضا وتعصيبا، وحالة يأخذ فيها بالتعصيب فقط. حالة يأخذ فيها بالفرض فقط يعني له نصيب مقدر يأخذه ويقتصر عليه لا يزيد عنه. متى يأخذ الأب بالفرض فقط؟ عند وجود فرع وارث ذكور للميت، يعني الميت له ابن أو له ابن ابن من ضمن يعني من بين الورثة يوجد ابن أو ابن ابن. إذن الأب هنا سيأخذ السدس فقط، فرض الأب السدس يأخذ السدس فقط ولن يزيد عليه شيء. إذا الميت من يعني من ضمن ورثته فرع وارث ذكور، كان من بين الورثة واحد من إما ابن أو ابن ابن من بين الورثة. طيب الحالة الثانية اللي يأخذ فيها بالفرض ثم الباقي تعصيبا، اللي هي عندما يكون للميت فرع وارث إناث فقط ليس معهن ذكر. إذا فرع وارث إناث فقط ليس معهن ذكر، فالأب يأخذ السدس فرضا والبنات يأخذن فرضهن، ثم إن تبقى شيء بالتعصيب عاد إلى الأب فورثه تعصيبا، يعني يأخذ سدسه فرضا والبنات يأخذن الفرض، ثم إن تبقى شيء أخذه الأب تعصيبا يأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا إذا تبقى شيء. ماشي؟ لماذا يقولون السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا؟ يعني مثلا الآن رجل مات وترك بنتا وأبا، رجل مات وترك بنته وأباه، البنت ماذا تأخذ؟ النصف. والأب ماذا يأخذ؟ نقول أول شيء السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. ما فايدة نحن نقول السدس فرضا والباقي تعصيبا؟ ليش ما نقول يعني يأخذ الباقي فرض مرة واحدة؟ لا، هذه لها حكمة، لأن في عندنا باب اسمه باب العول، إن مرات الفروض تكون أكثر من الواحد الصحيح، مرات الفروض تكون أكثر من الواحد الصحيح. فهنا عندما نقول إن له السدس فرضا معناه إنه إذا المسألة فيها عول، قلنا طبعا لما الفروض تكون أكثر من الواحد الصحيح في هذه الحالة يحصل نقص على الجميع بطريقة يعني سيأتي توضيحها. يعني مثلا لو فرضنا يعني مثلا رجل او امرأة يعني ماتت وتركت مثلا زوجا واختين شقيقتين، ماشي، زوج واختان شقيقتان، الزوج كم يأخذ؟ النصف. والاختان الشقيقتان كم نصيبهما؟ الثلثان. عندنا نصف وثلثان. طيب النصف كم على ستة؟ ثلاثة على ستة. والثلثان كم على ستة؟ أربعة على ستة. لما تيجي تجمع ثلاثة على ستة وأربعة على ستة تطلع سبعة على ستة. ما الحل هنا؟ بدل ما هي سبعة على ستة نخليها سبعة على سبعة، نغير المقام اللي هو اللي تحت هذا نغيره بما يتناسب مع البسط اللي هو السهام اللي فوق. يعني في عندنا أصل مسألة اللي هو بنسميها المقام اللي تحت الرقم الأسفل اللي أسفل الكسر، وفي سهام اللي هي البسط اللي هي أعلى المسألة. فإحنا جمعنا السهام طلعت سبعة اللي هي البسط فوق، والمقام اللي هو أصل المسألة ستة، فنقول أصل المسألة من ستة وعالت إلى سبعة. يبقى معناها أن الزوج هنا سيأخذ النصف عائلا، النصف عائلا بدل ما يأخذ ثلاثة على ستة لا نصفه هيبقى ثلاثة على سبعة، والأختان لهما الثلثان عائلا، يعني بدل ما هو أربعة على ستة الثلثين يصبحون أربعة على سبعة، حيث النقص يدخل على الجميع بقدر يعني فروضهم. وهذا مثل التزاحم في الديون، يعني مرات رجل مفلس مثلا وعليه ديون والدائنون يعني طالبوا بنصيبهم وماله لا يكفي لسداد جميع الدائنين، فهنا لا يعطى واحد ويترك الآخرون، وإنما يقسم المال بينهم بحسب مقاديرهم. يعني الرجل مات مثلا او رجل يعني مفلس والحاكم حجر عليه ووجدوا معه $1,000 مثلا، والديون اللي عليه 10,000 مثلا، لو تفصيلها عليه دين لزيد 5,000 ولعمر 3 ولبكر 2,000 عليه 5,000 لزيد و3,000 لعمر وعليه 2,000 مثلا لبكر، وهو ترك بس $1,000. كيف نعطيها؟ نعطيها لزيد ولا لعمر ولا لبكر؟ نعطي لزيد ايه؟ 500، اللي هو صاحب 5,000 نعطيه 500، وصاحب 3,000 نعطيه 300، وصاحب 2,000 نعطيه 200. كل واحد يأخذ ايه يعني حصة. فكذلك نفس الشيء، لان المتوفى عليه نصف وعليه ثلثين، والتركة ما فيهاش نصف وثلثين، فيدخل النقص. فهنا لما نقول الاب له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا، لان مرات بعض المسائل يكون فيها عول ويكون فيها اب وارثا السدس. لو احنا ما قلنا، لو ما قلنا يعني السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا، ممكن لو قلنا بس الباقي تعصيبا ممكن ما يتبقى شيء، هي اصلا التركة يكون فيها 6 أسداس من غيره، فهو وجوده حيدخل معهم ياخد السدس ويعول معهم يطلع للصبع ولا اقل ولا كذا، بس هم يكون له ايه فرض. لكن في حالة لما يكون في زيادة زي هذه المسألة، يعني بنت واب، فنقول بنت لها النصف والاب له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. فاذا الاب يأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا في حالة الفرع الوارث الاناث اللائي لا ذكر معهم، ثم الحالة الاخيرة اللي فيها حالة عدم الفرع الوارث مطلقا، لا ذكورا ولا اناث، لا يوجد فرع وارث لا ذكور ولا اناث، فالاب هنا يأخذ بالتعصيب فقط، يأخذ بالتعصيب فقط. يعني ان انفرد اخذ كل المال، وان كان معه اصحاب فروض يأخذون فروضهم ويأخذوا ما تبقى، لانه في هذه الحالة لا يوجد احد اولى من الاب. يعني طالما لا يوجد فرع وارث يبقى اكيد هنا نصيبه في التعصيب يعني محفوظ ومضمون، لن يزاحمه فيه احد. فنقول ايه له بالتعصيب فقط في هذه الحالة. يعني رجل مات مثلا وترك أبا ماشي وعما، نقول العم ايه محجوب بالأب، يعني العم لن يرث في وجود الأب، الأب يأخذ المال كله تعصيب. طيب لو ترك أبا وأما، وللأم هنا صاحبة فرض، رجل مات وترك أبا وأما، كم تأخذ الأم؟ الثلث فرضا، والأب هنا يرث بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب، يعني له إيه الباقي. الباقي هنا حيساوي الثلثين، بس هو يعني مش من أصحاب الثلثين الأب، يعني ليس له الثلثان فرضا، ولكن هو يأخذ الباقي تعصيبا، فالباقي هنا ساوى الثلثين، لكن أخذه عن طريق التعصيب وليس عن طريق الفرض. واضح؟ فإذا هذه حالات الأب. إذا الأب له السدس في حالة وجود ولد للميت أو ولد ابن، اللي هو الفرع الوارث الذكور. إذا ذكور فقط يأخذ السدس، إذا ذكور وإناث برضه هيأخذ السدس فرضا، إذا إناث فقط لا ذكور معهن يأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيب. يأخذ المال كله، إذا رجل مات وترك أبا وعما كل أب له المال كله، والعم لا شيء له محجوب بالأب. وهذا سيأتي توضيحه بعد لما نتكلم عن موضوع الحجب اللي هو المنع من الميراث، فالأب يحجب الإيه العم، يمنعه من الميراث. طيب هذا بالنسبة للأب. نأتي إلى الأم. الأم متى تأخذ السدس؟ عند عدم توفر شروطها في الثلث، لأن الأم إما تأخذ ثلثا أو سدسا، فإذا لم تتوفر شروطها في الثلث انتقلت إلى السدس. فهي الأم كانت ستأخذ الثلث في حالة عدم الفرع الوارث للميت، يعني ليس له لا أولاد ولا أولاد، وفي حالة عدم وجود الجمع من الإخوة، يعني الميت لا يوجد له اثنان أو أكثر من الإخوة أو الأخوات. فمعناه أنه إذا توفرت هذه الشروط أخذت الثلث، إذا اختل شرط منها فوجد للميت فرع وارث أو وجد له جمع من الإخوة، فالأم تأخذ السدس في هذه الحالة. فهذا معنى قوله في البيت 22: يقول للأبي أو للأم سدس مع ولد أو ولد ابن. إذا الأب أو الأم كل منهما يأخذ السدس مع ولد في حالة وجود ولد للميت يعني ابن او بنت او ولد ابن يعني او ابن ابن او بنت ابن. قال ولأم مع عدد من اخوة او اخوات ولأم مع عدد من اخوة او اخوات. يبقى الام لها السدس في حالة وجود عدد من الاخوة او الاخوات يعني اثنان او اكثر سواء اخوان او اختان او اخ واخت او اكثر من اثنين يعني كان عدد الاخوة ثلاثة خمسة عشرة الام تأخذ ايه السدس. قال ولجد او جدة الى ثلاث مع ولد او ولد ابن ولبنت لابن او بنات لابن مع بنت ورأوا. طيب بالنسبة للجد بالنسبة للجد فالجد مثل الأبي عند فقده. الجد طبعا الجد هنا عندما نقول الجد نقصد الجد الوارث والجد الوارث هو ايه أبو الأب وإن على بمحض الذكور أبو الأب أو أبو أبي أبي الأب وهكذا. وطبعا الأب يحجب الجد وأبو الأب يحجب أباه وهكذا يعني من أدلى بوارث حجب به سقط به يعني. فمثلا يعني شرط إرث الجد عدم وجود آباء أقرب منه إلى الميت. فبالنسبة للجد فنقول الجد يعني مثل الأب في أحواله الثلاث. فالجد في حالة وجود فرع وارث ذكور للمتوفى ماذا يأخذ الجد؟ السدس يعني رجل مات وترك ابنا وجدا. قل الجد هنا له ايه السدس فرضا. الجد له السدس فرضا والابن ماذا له؟ الباقي تعصيبا. ابن يرث بالتعصيب له الباقي تعصيب. طيب الرجل مات وترك ابنا وبنتا وجدا الجد ماذا يأخذ؟ برضو السدس فرضا لان من ضمن الورثة فرع وارث ذكور. يعني من ضمن الورثة فرع وارث ذكور يعني اما ذكور فقط او ذكور واناث نفس الشيء برضو الجد له الفرض فقط والسدس. ثم الباقي تعصيبا للابن مع البنت يقسمون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى. طيب لو كان الميت ترك فرعا وارثا إناثا وجدا يعني قل رجل مات وترك ايه بنتا وجدا البنت لها الفرض الذي هو الايه النصف فرضا والجد له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. نقول له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. طيب في حالة عدم الفرع الوارث الذكور والإناث نقول الجد وارث ايه بالتعصيب. رجل مات وترك جدا كل جد يأخذ المال كله. هنا طبعا في حالة الجد عندنا استثناء في مسألة يعني يختلف الجد عن الأب في حالة اجتماعه مع الإخوة. فالأب كان يحجب الإخوة والأخوات بجميع أصنافهم إجماعا. الأب كان بإجماع الفقهاء إن الأب يحجب الإخوة والأخوات على اختلاف أصنافهم هم محجوبون بالأبي إجماعا. يعني رجل مات وترك أبا وأخا شقيقا أو أبا وأخا لأب أو أبا وأخا لأم أو أب وأخوات شقيقات أو لأب أو لأم المال كله للأب. يعني الرجل مات وترك إخوته وأباه أبوه يأخذ المال كله والإخوة سواء أشقاء أو لأب أو لأم هم محجوبون بالأب بإجماع الفقهاء. الإخوة لا يرثون في وجود الأب. واضح؟ فالأب يحجب الإخوة إجماعا. أما بالنسبة للجد فهنا وقع اختلاف بين الفقهاء، يعني وهذا الخلاف يعني قديم من زمن الصحابة رضي الله عنهم، اختلف الصحابة رضي الله عنهم وتبعا لذلك اختلف الفقهاء. فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الجد كالأبي يحجب الإخوة، وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال إني أجد الجد أبا في كتاب الله تعالى، وقرأ قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم هو أب بمعنى أنه جد، واتبعت ملة آبائي، فقال إني أجد الجد أبا في كتاب الله، فقال إن الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب. فهذا مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجماعة يعني كبيرة من الصحابة. وفي المقابل مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي هو أفرد هذه الأمة، قال لا، الجد يشترك مع الإخوة في الميراث بطريقة سيأتي توضيحها. قال الجد ليس مثل ليس مثل الأب في كونه يحجب الإخوة، فالجد لا يحجب الإخوة ولكن يشترك معهم في الميراث بطريقة سيأتي توضيحها في ميراث الجد والإخوة. لكن فيما عدا موضوع الجد والإخوة فالجد يعني يشبه الأب في أنه يأخذ السدس فرضا في حالة وجود الفرع الوارث للميت، وله تعقيب في حالة انعدام الفرع الوارث للميت وكذا. فهذا ما يتعلق بالجد. بعد ذلك هتكلم عن الجدات، نصيب الجدات، فممكن نجعل الكلام عن نصيب الجدات بعد صلاة المغرب إن شاء الله. هذا اللي جدة يعني سواء جدة أو أكثر، مرات تكون له جدة واحدة أو جدتان أو أكثر، فميراث الجدة أو الجدة. قال هو قال أو جدة إلى ثلاث، يعني إما جدة واحدة أو اثنتان أو ثلاث جدتان. يمكن يتصور في المسألة أنه يوجد فيها ثلاث جدات يقتسمن السدس، ممكن جدة واحدة تأخذ السدس، ممكن جدتان يعني ترك جدتين أو ثلاث جدات. يأتي توضيحه إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.